فيقول المصنف رحمه الله وهو الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، يقول: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرني مصعب بن عبد الله قال لنا أبي: اطلب العلم فإن يكن لك مال أجداك جمالا وإن لم يكن لك مال أكسبك مالا. فقد تقدموا، ومصعب بن عبد الله هو ابن مصعب بن ثابت الزبيري الأسدي، صدوق أو ثقة عالم بالنسب. يقول مصعب بن عبد الله: قال لنا أبي. من أبوه؟ أبوه هو عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام أبو بكر الأسدي الزبيري الأمير، له ترجمة في تاريخ بغداد والسير، الأمير الكبير، له ترجمة طويلة. كان يعني تولى ولايات، وكان جميل السيرة مع جلالة القدر وعظيم الشرف. لينه ابن معين فقال: كان ضعيف الحديث، لم يكن عنده كتاب، إنما كان يحفظ. وقال أبو حاتم: هو من بابة عبد الرحمن بن أبي الزناد. هو من بابة عبد الرحمن بن أبي الزناد. ما معنى هذا يا أخي علي بن غالب؟ أين الأخ علي بن غالب؟ نعم، هي يعني أنه ضعيف، لأن عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف، فهذا تضعيف من أبي حاتم لهذا الرجل. هنا فائدة في ترجمته في تاريخ بغداد، يقول: قال له أمير المؤمنين المهدي: يا أبا بكر، ما تقول في من ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: زنادقة. قال: ما سمعت أحدا قال هذا قبلك. قال أبو بكر: قلتهم قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقص، فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك، فنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء، وهؤلاء عند أبناء هؤلاء، فكأنهم قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه صحابة السوء. قال: وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء. فقال المهدي: ما أراه إلا كما قلت. يقول هذا عبد الله بن مصعب، يقول: يا قال الأبناء: اطلبوا العلم فإن يكن لك مال أجداك جمالا وإن لم يكن لك مال أكسبك مالا. كان هذا بالتجربة، أن الله سبحانه وتعالى ما يضيع أهل العلم، بل يعني يفتح عليهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال رحمه الله: حدثنا خلف بن القاسم، وهو محدث الأندلس، كان من بحور الرواية. قال: حدثنا الحسن بن جعفر. الحسن بن جعفر، نعم، له ترجمة في سير أعلام النبلاء والميزان ولسان الميزان، وهو الحسن بن جعفر بن محمد بن الوضاح أبو سعيد الحربي البغدادي السمسار المعروف بالحرفي. قال الذهبي: الشيخ المسند تفرد في زمانه. قال العتيقي: كان فيه تساهل. قال العتيقي أحد العلماء: كان فيه تساهل. قال حدثنا يوسف بن يزيد، وهو ابن يزيد بن كامل القراطيسي، ثقة. قال: حدثنا المعلى بن عبد العزيز القعقاعي. المعلى هو المعلى بن الوليد ابن عبد العزيز ابن القعقاع القيسي القعقاعي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال هو من أهل قنسرين، سكن مصر، روى عنه أهل مصر ربما أغرب، إنه ترجم في لسان الميزان وفي الثقات لابن حبان. قال: حدثنا بقية وهو ابن الوليد صدوق. قال: حدثنا الحكم. الحكم هو ابن عبد الله بن سعد الأيلي أبو عبد الله، له ترجمة في الميزان ولسانه، الخلاصة أنه كذاب وضاع، أنه كذاب وضاع. قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني من الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. وهذا إسناده موضوع لأجل الحكم ابن عبد الله الأيدي. قال ورواه يزيد بن هارون الواسطي ثقة متقن. قال حدثنا بقية قال حدثنا الحكم بن عبد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم يمر علي لا أزداد فيه علما يقربني من الله فلا بلغني الله طلوع شمس ذلك اليوم. ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يستزيد من العلم في كل يوم في كل يوم، ما يمضي عليه يوم إلا وهو استفاد فائدة وعرف يعني تفسير آية أو معنى حديث، أو إذا كان مشتغلا بعلم الحديث يعلم حال الرجل، يعلم فوائد نحوية فوائد حديثية. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يزداد من العلم ولا يتوانى ولا يتكاسل ولا يفوت الفرص لا يفوت الفرص، والبركة من الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله قال أبو عمر وهو المصنف قال أخذه بعض المتأخرين وهو علي بن محمد الكاتب البستي فقال دعوني وأمري واختياري فإنني بصير بما أبدي وأبرم من أمري، إذا ما مضى يوما ولم أصنع يدا ولم أقتبس علما فما هو من عمري. هذا علي بن محمد أبو الفتح البستي الكاتب، له ترجمة في السير وفي وفيات العيان وفي غيرهما من المراجع. علي بن محمد أبو الفتح البستي الكاتب العلامة، يقول الذهبي العلامة شاعر زمانه. وقال الحاكم بعد أن روى عنه هو واحد عصره، حدثنا أنه سمع الكثير من أبي حاتم ابن حبان. وقال الذهبي في آخر الترجمة له نظم في غاية الجودة كبير سائر بين الفضلاء. وله ترجمة حافلة في كتاب وفيات العيان لابن خلكان، لا بأس نذكر شيئا. قال ابن خلكان الشاعر المشهور صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيس البديع التأسيس، قال فمن ألفاظه البديعة قوله من أصلح فاسده أرغم حاسده، من أطاع غضبه أضاع أدبه، عادات سادات سادات العادات، من سعادة جدك وقوفك عند حدك، الرشوة رشاء الحاجات، أجهل الناس من كان للإخوان مذلا وعلى السلطان مدلا. قال الفهم شعاع العقل، وقال المنية تضحك أو تضحك من الأمنية، وقال حد العفاف الرضا بالكفاف، وقال ما لي خرق الرقيع ترقيع. وله شعر رائق وبديع من هذا الشعر، تحمل أخاك على ما به فما في استقامته مطمع، وأن له خلق واحد وفيه طبائعه الأربع. له أشعار فيها حكم وفوائد. هذا علي بن محمد الكاتب يقول دعوني وأمري واختياري فإنني بصير بما أبدي وأبرم من أمري، إذا ما مضى يوما ولم أصنع يدا ولم أقتبس علما فما هو من عمري. عمرك الحقيقي هو ما تقربت به إلى الله سبحانه وتعالى في عمل صالح أو علم تتلقاه، ومع ذلك وغير ذلك هو فائت عليك فائت عليك. إذا مر بك يوم ولم تكسب فيه حسنة وتتقرب فيه إلى ربك ومولاك سبحانه وتعالى يقول هذا ليس من عمرك. يقول أيضا رحمه الله أخبرنا أحمد بن محمد بن هشام، هذا له ترجمة في الصلة لابن بشكوال، أحمد بن محمد بن هشام بن جهور أبو عمرو من أهل مرشانة يعني في بلاد الأندلس. قال الذهبي في السير في موضع مسند الأندلس، وقال أبو عبد الله الخولاني كان رجلا صالحا فاضلا قديم الخير على سنة واستقامة بقية علم وبيته فهم وصلاح رحمهم الله. لم يذكروا يعني فيه توثيقا من حيث الحديث، لكن هذا الذي في ترجمته. قال حدثنا علي بن عمر. من علي بن عمر يا أخانا محمد الخدشي إذا كان موجودا؟ أحسنت، أبو الحسن الدار قطني الإمام المشهور صاحب السنن. قال حدثنا الحسن بن سعيد. الحسن بن سعيد نعم له ترجمة في تاريخ بغداد، وهو الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف بن عبد الرحمن بن القاسم الوراق، يعرف بابن الهرش مروزي الأصل. قال الخطيب كان ثقة. قال الخطيب في التاريخ قال كان ثقة. قال حدثنا عبد الله بن أبي داود. يقول في الحاشية لفظة أبي سقطت من نسخة طاء، فهل هو عبد الله بن أبي داود؟ فمن هو الإمام المشهور؟ من هو؟ من هذا الذي رفع؟ الأخ محمد. نعم ها أبو بكر، ما نسبته؟ نعم أي نعم أبو صاحب السنن الثاني الإمام المشهور، عالم ابن عالم وحافظ ابن حافظ وإمام ابن إمام، بل بعضهم فضله على أبيه. قال حدثنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان، له ترجمة في غاية النهاية في طبقات القراء. قال عبد الله بن محمد بن النعمان أبو محمد القاضي الأصبهاني مقرئ، ما ذكر فيه توثيقا. المحقق يقول له ترجمة في تاريخ أصبهان، يراجع لو كان عندنا تاريخ أصبهان في المكتبة، وإلا أحيانا المحقق يقول فلان له ترجمة في الكتاب الفلاني، ترجع إليه ما تجد له إلا ذكرا فقط، مثل ما مر بنا البارحة ذكر واحدا وقال في تاريخ شف بزر جمهر، قال هو الهمذاني، انظر ترجمته في تاريخ الطبري، قال انظر ترجمته في تاريخ الطبري، ترجع إلى تاريخ الطبري ما في إلا هذا بزر جمهر الهمذاني، أين الترجمة؟ فهذا يراجع ينظر هل له ترجمة في تاريخ أصبهان، إذا كان التاريخ معنا أو في بعض البرامج في الكمبيوتر إذا كان موجود تاريخ أصبهان ينظر. قال حدثنا كثير بن يحيى، الذي يظهر والله أعلم أن صوابه هو كثير ابن عبيد المذحجي أبو الحسن الحمصي المقرئ ثقة، فقد ذكروه في ترجمة الشيخ يحيى بن سليم الطائفي، وتلميذه مقرئ وهو عبد الله بن محمد بن النعمان، فهناك تصحيفات كثيرة في الكتاب، فهذا الذي ذكروه في تلامذة يحيى بن سليم وهو الطائفي. هذا كثير ابن يحيى الذي يظهر أنه كثير بن عبيد المذحجي أبو الحسن الحمصي المقرئ ثقة، وأما يحيى بن سليم فهو الطائفي ضعيف. وقال حدثنا عمر بن محمد بن المنكدر وهو القرشي التيمي المدني ثقة، عن أبيه محمد بن المنكدر ثقة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الفوائد حديث حسن يسمعه الرجل فيحدث به أخاه. هذه من أعظم الفوائد وأعظم الهدايا، لكن سنده ضعيف لأجل يحيى بن سليم الطائفي ولأجل محمد بن النعمان أو عبد الله بن محمد، يعني لم يذكروا فيه توثيقا، ثم هو مرسل. قال قال المصنف وكتب رجلا إلى أخ له إنك أوتيت علما فلا تطفئ نور علمك بظلمات الذنوب فتبقى في ظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم إلى الجنة. إنك أوتيت علما فلا تطفئ نور علمك بظلمات الذنوب فتبقى في ظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم إلى الجنة. ففيه أن الذنوب تطفئ نور العلم، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. من القائل؟ ابن المبارك. أحسنتم، إن شاء الله نواصل في الغد إلى هنا والحمد لله.